بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا محظورين من محظورات الإحرام وهما حلق الشعر وقص الأظفار. المحظور الثالث من محظورات الإحرام قال تغطية رأس الذكر، يعني الرجل، يعني مش الأنثى مش المرأة. ولكن ليه يعبر بالذكر ولم يعبر بالرجل؟ لأنه ممكن يكون صبي صغير محرم، مش رجل، صبي صغير محرم فيسمى ذكر ولكن لا يسمى إيه؟ رجل، لأن الرجل بالرجل البالغ. فلهذا يعبر المؤلف بالإيه؟ برأس الذكر، برأس الرجل يعني، ولكن سواء كان رجل كبير أو شاب صغير ولد صغير، يعني بخلاف رأس المرأة يعني. فالمرأة قطعا يجب عليها أن تستر رأسها في الإحرام، لكن هذا الحكم اللي هو تحريم تغطية الرأس هذا خاص بمين؟ بالرجال. قال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. هيأتي نص الحديث الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس عمامة أو برنس. معروفة العمامة؟ معروفة العمامة، يشبه العمامة كل ما يلبس على الرأس، طاقية مثلا، طربوش، لو واحد هيحرم يلبس طربوش، فالرجل لا يجوز له ان هو ايه، لا يجوز له ان يغطي رأسه بأي شيء، عمامة او طربوش او طاقية او اي شيء. طيب دي العمامة. البرنس، ايه هو البرنس؟ اللي هو بنسميه احنا الزنطه، اللي هو ثياب اهل المغرب، جماعه تونس والمغرب واظن الجزائر كمان، اللي هو اي ثياب بيكون له راس متصله بيه، مش كده يا مصطفى؟ عندكم اي ثوب راسه له راس متصله بيه تماما مباشره على طول متخيطه فيه، ده يتسمى ايه؟ برنس. هو موجود الان، صار الناس بتلبسه الان، ليها عبايات للرجال مش الحريم بتلبس، وفي ناس بيلبسوها الان، هذا يسمى ايه؟ البرنس. اذا فالرسول عليه السلام نهى عن لبس العمائم ولبس البرنس، ليه؟ لانه يغطي الراس. واصرح من هذا ان الرجل الذي مات في عرفه وهو محرم الرسول قال لا تغطوا راسه، وهذا أوضح حديث في حكم هذه المسألة، لا تغطوا رأسه، وهذا يدل على أن المحرم، لأن الرسول قال فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا، يعني حتى وهو ميت لا يزال حكم الإحرام ملازم له، فالإحرام مستمر، وبالتالي لا يجوز أن يغطي الناس رأسه عند التكفين بل يكشف رأسه. وهذا الحديث لا تغطوا رأسه يدل على أنه لا يجوز تغطية المحرم رأسه بأي شيء، لأن الحديث السابق اللي هو يأتي معنا نصه أن الرسول فقط نهى المحرم أن يلبس عمامة أو برنس. فممكن واحد يقول أن الحديث خاص بالعمامة أو إيه؟ أو البرنس، إذا لبس أي شيء آخر جائز. لا، حديث المحرم الرسول قال لا تغطوا رأسه، يعني بأي شيء. ومعلوم أن الميت لا هيلبس عمامة ولا هيلبس برنس، ولكن سيغطى رأسه بإيه؟ بالكفن. وهذا يدل على أن تغطية رأس المحرم بأي شيء ولكن شيء متصل بالرأس مباشرة ملاصق للرأس يعني هذا حرام. حتى قال العلماء على سبيل الفرض لو عمل مثلا قرطاس، مثلا قرطاس ولبسه في رأسه حرام، ليه؟ الطاقية الورق اللي بيبيعوها في المولد لو لبسها في رأسه محرم حرام، مع انها لم تجري العاده ان الرجل يلبسها ولكن شيء يغطي الراس. لو قطعه قماش ولفها على راسه حرام لانها تغطي الراس. اذا فلا يشترط في تغطيه الراس ان يكون غطاء الراس حاجه معتاده جرت العاده ان يلبسها، لا، تغطيه الراس باي شيء ولكن شيء ملاصق للراس حرام. واضح؟ لكن هياتي انه اذا غطى الراس بشيء غير ملاصق يجوز، لو مسك شمسية مثلا، الشمسية تغطي الرأس يجوز، إذا دخل تحت خيمة يجوز مع انها تغطي، تغطي البدن كله مش الراس فقط. اذا فالمقصود نهي المحرم عن تغطية الرأس لشيء ملاصق للرأس، ملاصق. إذا كان غير ملاصق جائز ولا لا؟ جائز. قال ابن القيم رحمه الله، شوف كلام ابن القيم: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة. أنا عندي القبعة مكتوبة غلط، القبعة والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق، باتفاق العلماء. وفيها أحاديث كثيرة: لا يلبس العمامة ولا البرانس، وكذلك لا تغطي رأسه في الرجل الذي مات محرما. قال: وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أو لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة. عصابة يعني ربط رأسه بشاش مثلا، أو ربط ضاغط أو أي شيء، هذا حرام. واضح؟ مع انه يغطي بعض الراس مش كل الراس، ولكن حرام. هنا يقول حناء، لا، ادخال الحناء في التحريم هنا في اشكال. ليه؟ ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم ملبدا شعر راسه. ايه هو التلبيد؟ التلبيد هو ان يجعل ماده تشبه الصمغ، مادة كده لاصقة تشبه الصمغ، يجعلها على رأسه حتى يلتصق الشعر بعضه ببعض، ولا يدخل خلاله تراب مثلا أو غبار أو شيء أو شيء من الحشرات ونحو ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ظل محرم كما قلنا حوالي أسبوعين، من أول ما خرج من الميقات من ذي الحليفة يوم 26 ذي القعدة إلى أن تحلل يوم العيد يوم 10، أسبوعين، فترة طويلة. والرسول عليه السلام كان شعره طويل، كان يضرب إلى المنكبين. طيب، طول الشعر مع السفر أسبوعين في الصحراء والغبار والرمل وعدم وجود ماء كافي طبعا في الصحراء، وعدم استعمال ماء كافي، هل يؤدي أنه ممكن الشعر الرأس ممكن يكون فيه قمل أو يكون فيه أوساخ أو شيء لا يليق بالإنسان، لا سيما الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لبد شعر رأسه، جعل عليه مادة صمغية تمسك الشعر بعضه ببعض حتى لا يكون فيه أماكن ممكن يدخل فيها التراب أو الغبار أو الرمل أو حشرات أو غيره. واضح؟ وهذا يشبه الحنة، يعني يمكن تقاس الحنة على هذا التلبيد. فإذا كان التلبيد جائز بالنسبة للمحرم لأن الرسول قطعا فعله، فمثله إيه؟ الحنة. والحنة لا تغطي الرأس ولا إيه؟ يعني ليست غطاء للرأس، يعني بحيث أن تكون مغطية للرأس، لا، ليست بهذه الصورة يعني. فالصحيح أن استعمال الحناء للمحرم جائز إن استعملها، يعني قد تحتاج المرأة وهي محرمة أن تحني شعر رأسها مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز. ولا يقال أصلا في المرأة يجوز تغطية الرأس، ما فيش إشكال في المرأة. خلينا في الرجل الآن، قد يحتاج الرجل أن يغطي شعر رأسه أو أن يتحنى مثلا في شعر رأسه وهو محرم، يجوز. ولا يقال هذا تغطية للرأس بالحناء وهو حرام، لأن هذا يقاس على إيه؟ على التلبيد الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا ان المحرم مش ممنوع من كل انواع طرف، واخد بالك؟ يعني كل انواع طرف مش ممنوع، وممكن المحرم ينام على سرير فخم وحاجه فاخره مفيش مانع، ممكن ينام في المكيف ويجلس في فندق نظيف مفيش مانع، ويركب سياره نظيفه ومكيفه مفيش مانع. يعني المحرم ما ينفعش القول بان المحرم ممنوع من كل انواع الطرف، يعني لا، يعني هو في اشياء مخصوصه. نعم. الحنة برضو لا، صحيح انها جايزة، الحنة مش تغطية، مش تغطية. طيب، قال هنا المؤلف: وله ان يستظل بخيمة او شجرة او بيت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم، وهذا ليس فيه خلاف عند العلماء أنه ممكن يدخل خيمة يستظل بها، جائز. ممكن يدخل تحت سقف في البيت مثلا، جائز. ممكن ينزل تحت شجرة يستظل بها، جائز. ولا يقال هذا شيء ساتر للرأس، لا، لأن هذا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ضربت له خيمة بنمرة، ونمرة قبل عرفات مباشرة، فنزل فيها قبل الظهر حتى زالت الشمس فتحرك إلى عرفات. نزوله في الخيمة يدل عليه، على أن هذا جائز. ولذلك اتفق العلماء على أن المحرم له أن يستظل بشجرة، وله أن ينزل في خيمة، وله أن يستظل بسقف بيت، كله جائز، ولا يقال هذا سطر رأسه الآن. أيوة زي دخول الفندق، لأنه كل شيء مفيش مانع، ولا هنشيل السقف بتاع الفندق يعني. فهذا متفق عليه عند العلماء على جواز يعني. الشمسية هتيجي يعني. وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. الاستظلال بالشمسية، شوف المؤلف بيقول عند الحاجة. طبعا هو الغالب أن المحرم مش هيشيل الشمسية إلا إيه؟ إلا عند الحاجة، لأن هي متعبة أصلا وبتشغل الإنسان وهم، فهو مش هيشيل الشمسية غير وهو محتاج إليها فعلا. لكن ليه المؤلف فرق بين الخيمة والشمسية؟ هذا مبني على تفريق بعض العلماء قديما، أنهم يمنعون أن المحرم يستظل بالشمسية، هذا ممنوع عند بعض العلماء قديما، وإن كان هذا القول الآن هجر لم يبقى عليه العمل. هذا القول قال به بعض الأئمة الأربعة أو أتبعهم قديما، ولكن هذا القول الآن بالنسبة لأهل السنة صار مهجورا، لا يقول به إلا الشيعة الآن. فالشيعة لا يستظلون بالشمسية، ولا يركبون سيارة ولا أتوبيس مسقوف، ولذلك أتوبيسات الشيعة في الحج بدون سقف. لا الطيارة ملاش حل بقى، الطيارة ملاش حل، لكن سقف الأتوبيس اللي يركبوا الشيعة في التنقل بين المناسك وهم محرمون، السقف متشال، السقف بدون سقف. فهذا القول الآن لا يعمل به إلا الشيعة الآن، إن الشمسية على المحرم حرام، وإن دخول السيارة أو دخول أتوبيس له سقف حرام. ولكن بالنسبة لأهل السنة خلاص صار ما يشبه الإجماع الآن، إن الشمسية جائزة للمحرم، وأن دخول الأتوبيس ودخول السيارة جائز. وإن كان قد قاله بعض العلماء قديما من أئمة الفقه لأهل السنة قديما، ولكن أتبعهم هجروا هذا القول لأنه حتى فقهيا ضعيف، ليس عليه دليل من السنة، بل دليل السنة على خلافه. إيه دليل السنة اللي على خلافه؟ ثبت من حديث بلال وأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة، والرسول تقريبا رمى جمرة العقبة، كان تقريبا على ما يدفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى منى، السكة تقريبا تستغرق حوالي ساعة ونصف أو ساعتين مشي، وهذا معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى جمرة العقبة تقريبا بعد ساعتين أو أكثر قليلا من طلوع الشمس، وهذا بالنسبة لمكة في الصيف شدة حر، لأن مكة بلد حر، فمثلا الساعة 8 الصبح أو 9 الصبح الشمس تكون شديدة الحرارة في الصيف. فكان أحدهما أسامة وبلال أحدهما يأخذ بخطام الناقة حتى يتحرك، والثاني يظل الرسول صلى الله عليه وسلم فوق رأسه بثوب، ماسك ثوب وجعله فوق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الثوب يشبه ايه؟ هو الشمسية. ايه الفرق بين الثوب والشمسية؟ خلاص لو جعلنا هذا الثوب له خشبة ومسكناه من الخشبة صار شمسية، مش كده؟ يبقى إذن الاستظلال بالشمسية أو بما يشبهها ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا القول من ناحية الفقهية ضعيف، حتى وإن كان قد قال به بعض علماء أهل السنة قديما، ولكن قول ضعيف، أدلة السنة على خلافه. ولهذا تقريبا لا يقول به أحد الآن من فقهاء أهل السنة الآن، نظرا لضعف هذا القول. ولكن مين اللي يقول به الآن؟ الشيعة لا يستظلون بشمسية ولا يركبون أتوبيس له سقف، لكن لا أدري ماذا يفعلون في السيارات. يعني هل بقى يركب سيارة ويخرج الفدية أو الطيارة؟ لا أدري. هنا يقول المؤلف: ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. إنسان مثلا شايل شنطة مثلا، فمعلوم أن الشنطة إذا كانت ثقيلة فالأسهل له أن يشيلها عليه على رأسه. طيب هذا مغطي للرأس ولا لا؟ مغطي للرأس، ولكن علماء قالوا جائز. ليه؟ لأنه لم يقصد ستر رأسه، غير مقصود، هو قاصد حمل الشنطة، حمل المتاع. تغطية الرأس جاءت تابعة لهذا، ولكن غير مقصود. وعند العلماء قاعدة أن الأشياء غير المقصودة تغتفر أحكامها، وعند العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو قصد تغطية الرأس شيء مستقل حرام، لكن تغطية الرأس إذا جاءت تابعة لشيء آخر يعفى عنها. واضح؟ هو الآن لم يقصد تغطية الرأس، هو قصد حمل المتاع، ومعلوم أن حمل المتاع لابد أن يغطي الرأس، ولكن هو لم يقصد تغطية الرأس فليس عليه شيء. طيب هنا لم ذكر المؤلف تغطية الرأس. طيب تغطية الوجه، تغطية الوجه لم يتكلم عليه. فظاهر صنيع المؤلف أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، مش كده؟ طالما ذكر تحريم تغطية الرأس فقط وسكت عن الوجه، يجوز تغطية الوجه ولا لا؟ يجوز. وهذا الصحيح في حكم المسألة، أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، وأن التحريم خاص بالرأس فقط. وذهب بعض العلماء إلى تحريم تغطية الوجه أيضا، استدلوا به بحديث المحرم الذي مات في عرفات. في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تغط رأسه ولا وجهه، فذكر تغطية الوجه أيضا أنها منهي عنها. ولا تغط رأسه ولا وجهه، ولكن هذه اللفظة ولا وجهه شكك فيها بعض الأئمة الحفاظ كالبيهقي رحمه الله وغيره، وذهبوا إن هذه اللفظة لا تثبت في الحديث، وإن لفظ الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري ومسلم ولا تغطوا رأسه. حصلت زيادة ونوع من الوهم والخطأ من بعض الرواه، فزاد من عنده إيه؟ مسألة الوجه ولا تغطوا وجهه، ولكن هذا اللفظ غير صحيح. ولذلك البخاري رحمه الله روى الحديث ولم يذكر في مجمل الروايات التي ذكرها الوجه، فكل ألفاظ الحديث عند البخاري ولا تغط رأسه ولا تخمر رأسه، وأعرض عن رواية ولا تغط وجهه، فكأنه يشير لأن هذه الرواية فيها شيء، ثبتها في شيء. وهذا أسلوب يتبع البخاري ومسلم كثيرا، إن الحديث يكون له روايات، يعرض البخاري عن رواية ويتعمد أنه لا يخرجها، كأنه إشارة منه إلى أن هذه الرواية فيها مقال أو لا تثبت بهذا اللفظ. وقد يفعله مسلم أحيانا، يعدد روايات الحديث ويأتي عند رواية معينة مشهورة ويعرض عنها، لا يأتي بها في الصحيح، إشارة منه إلى أنها إيه؟ إلى أنها غير صحيحة أيضا، أن هذا اللفظ غير ثابت. فهذا أسلوب نبه عليه العلماء وهو مستنبط من تصوف البخاري ومسلم، يعني هم لم ينصوا على هذا، ولكنهم استنبطوا هذه الطريقة من تصوف البخاري ومسلم في الروايات، أنه يأتي بجميع الروايات إلا هذه الرواية. طب ايش معنى هذه الرواية؟ لأن فيها مقال، فهذا قد يفعله البخاري أحيانا وقد يفعله مسلم أحيانا. فالإمام البخاري روى هذا الحديث ولم يذكر فيه رواية تغطية الوجه، فكأنها لم تثبت عنده، وروى أن زيادة هذه الرواية غير صحيح. وهذا هو الصحيح، أن زيادة ولا تخمر وجهه غير صحيح. فالصحيح أن الحكم خاص بتغطية الرأس فقط، أما تغطية الوجه فلا بأس به. وعلى هذا ممكن يحتاج المحرم مثلا أن يلبس كمامة الآن، يجوز وليس عليه فدية، لكن على القول بأنها حرام واحتاج إليها يجوز عليه الفدية. واضح الفرق؟ لأن نحن قلنا أن تغطية الوجه أنها جائزة، ليست من محظورات الإحرام أصلا تغطية الوجه. طبعا نؤكد مرة أخرى أن هذا المحظور خاص بمن؟ بالرجال، أما المرأة فيجب عليها أن تستر رأسها أمام الرجال. طيب المحظور القادم إن شاء الله يكون فيه كلام طويل، لذلك نؤجله للدرس القادم، سيكون عن لبس المخيط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.